والله ما حملت من ناقة فوق رحلها أبرأ وأوفى ذمة من محمد. والله ما حملت من ناقة فوق رحلها أبرأ وأوفى ذمة من محمد. ولا في بقاع الأرض شرقا ومضربا ولا فوق فلا كأحمد أدم الصلاة أدم الصلاة أدم الصلاة على النبي محمد. صلى على النبي محمد. سألت الله بارينا سألت